نحن لرب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في صلاة النافلة في البيوت. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. رواه البخاري ومسلم. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله داعب في بيته من صلاته خيرا. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في باب الترغيب في صلاة النافلة في البيوت. صلاة الفريضة في بيت الله عز وجل أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدمت الحديث بالأمس وقبله، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصلاة الجماعة، وكان أو كان أنه يخالف إلى أقوام يتخلفون عن صلاة الجماعة فيصلون في بيوتهم فيحرق عليهم بيوتهم، ففيها أنه لا بد أن يصلي المؤمن صلاة الجماعة في بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. صلاة الجماعة هذه فرض، وهذه حيث ينادى بها كما قال ابن مسعود وغيره، فلا يتخلف إنسان عن صلاة الجماعة إلا العذر، وخاصة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلن يلبي فلا صلاة له إلا العذر. فهذه صلاة الجماعة وهي للرجال. أما النساء فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة صلاتها في بيتها خير صلاتها في مسجده صلى الله عليه وسلم عليه. فجاء في حديث رواه أحمد عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. المرأة تحب تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الجماعة كلها. فقال: قد علمت، وصدقها النبي صلى الله عليه وسلم أنها صادقة في ذلك، قال: علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدك. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. صلاة المرأة في بيتها صلاة الفريضة خير لها من صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن كانت تخرج المرأة لتلقي علما شرعيا تحتاج إليه، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوما يخرجن ويأتين إليه صلى الله عليه وسلم فيحدثهن صلوات الله وسلامه عليه، ويعلمهن ويسألنه ويجيبهن صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا جاء عنه أنه منع من منع النساء من الخروج إلى المساجد. في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهم. إذا الرجل صلاته في المسجد هذا الفرض الذي عليه، صلاة المكتوبة في بيت الله عز وجل. عكس المرأة صلاتها في بيتها الأخير لها أن تصلي في بيتها. إذا جاء في صلاة النافلة فصلاة الرجل في بيته النافلة خير له من صلاة في المسجد، إلا أن تكون التراويح في رمضان مع الجماعة فهي مع الجماعة أفضل من صلاة الإنسان وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ليلة وثانية وثالثة، وخشي أن تفرض عليهم هذه الصلاة فلن يصلي بهم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم خشية الفرضين. فبفضلها اجتمع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكانوا يقومون فرادى في بيت الله عز وجل في المسجد النبوي يصلون صلاة التراويح فرادى خوفا من أن تفرض عليهم صلاة التراويح جماعة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سلم الناس لفرضية صلاة التراويح، فرجع الأمر أنها في صلاتها في الجماعة أفضل، ولذلك رتب الخلفاء الراشدون لها من يصلي بالناس الجماعة في التراويح في بيت الله سبحانه وتعالى. لكن صلوات النوافل عموما في البيوت هي خير للإنسان من صلاته في المسجد وأفضل ثوابا كثيرا. لابد أن يعتاد الإنسان على الصلاة ولا يكون عادته أنه لا يصلي إلا في المسجد، تصير زي النصارى وزي اليهود صلاته ما تنفعش إلا في البيعة أو صلاته ما تنفعش إلا في أماكن الصلاة التي أعدت في ذلك. أما في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الأرض مسجدا وطهورا، فالصلاة تنفع في أي مكان طالما أنه طاهر في أي مكان على الأرض. صلاة الجماعة حيث نادى بها، لو أنه الصلاة لا تصح إلا في المسجد لصار الإنسان في الصلاة يذهب للمسجد يصلي، غير ذلك فاضي ما هواش في ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، ينتظر لما يجي وقت يبقى يذهب للمسجد يذكر الله. صار ذكر الله مقيدا بالمسجد، لكن في ديننا جعل الله عز وجل لك أن تذكر الله في كل حال من أحوالك قائما وقاعدا ومضطجعا ونائما، تذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. تصلي لله عز وجل في المسجد، تصلي في البيت، تصلي في الصحراء، تصلي في السوق، تصلي في أي مكان طالما أنه طاهر. لكن الفريضة إذا نودي للصلاة تذهب إلى بيت الله عز وجل وتصليها. الفريضة تضاعف على صلاة الإنسان وحده ب25 درجة وب27 درجة. فإذا كان الإنسان يصلي الجماعة أو يصلي في الصحراء وهو وحده ولكنه يؤذن ويقيم تعدل صلاته وحده 50 مرة، تعدل صلاته مع أنه قد يصليها وحده وهو في الصحراء، ولكنه لن يكون وحده طالما أذن وأقام يصلي وراءه من خلق الله ما يشاء الله عز وجل من ملائكة ومن جان يصلون وراءه. لكن صلاة النافلة في البيت تنير البيت، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننور بيوتنا بهذه الصلاة ولا نشبهها بالمقابر فالمقبرة لا يصلى فيها، والمقابر مظلمة على أصحابها، فلا تجعل بيتك مظلما كالمقابر، لا تجعل بيتك محروما من بركة الصلاة كالمقبرة التي لا يصلى فيها. فهنا إذا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من النوافل يعني في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالمقبرة يحرم الصلاة فيها، لا يجوز الصلاة في المقبرة، والمقابر تليئة ظلمة على أصحابها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد تجلس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم قللوا من شأنها، يعني إيه هذه المرأة، فدفنوها بالليل ولم يخبروا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت أيام وافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يمكن يظنوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفهاش، غلبانة فقيرة تجلس في المسجد حيعرفها دي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أدرى وأعلم صلوات الله وسلامه عليه بعباد الله الذين يحبون الله ويحبهم الله عز وجل. فهذه مرأة منهم، فلما سألهم عن المرأة قالوا ماتت ودفناها بالليل وخشينا أن نوقظها، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه المقابر ممتلئة أو مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله يضيئها بالصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وذهب إلى قبر المرأة فصلى عليها صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة هنالك على قبرها بعدما دفنت أيام صلوات الله وسلامه عليه. الغرض أن المقابر ممتلئة ظلمة على أصحابها، ما فيش صلاة في المقابر، ونهينا عن صلاة في المقابر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لنا ما تجعلش بيتك المقبرة في تركك للصلاة، إذا احرص تصلي في نوافل ما شاء الله عز وجل لك أن تصلي. في حديث جابر بن عبد الله صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، يعني تحصل بركة ونور في بيتك بسبب صلاتك في البيت. برضو في الحديث الآخر لأبي موسى الأشعري الصحيحين: مثل البيت الذي ينكر الله فيه والبيت الذي لا ينكر الله فيه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. هناك فرق كبير بين الحي والميت، بل ما فيش وجه مقارنة بين حي وميت، فهذا فرق بين بيت يذكر فيه الله وبيت لا يذكر فيه الله. ورجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترى إلى بيتي ما أفرضه من المسجد؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم باب في المسجد، فأقول في البيت غير بين المسجد، ومع ذلك الصلاة في بيتي أحب. قال: فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة المفروض، إلا أن تكون صلاة الفريضة. فهنا كان يصلي النافلة في بيته ويخرج على الناس التي يصلي بهم ويرجع إلى بيته فيتنفل صلوات الله وسلامه عليه. الحديث رواه البيهقي بإسناد جيد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس. صلاة النافلة، صلاة في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع، كفضل الفريضة على التطوع. فهنا فضل الفريضة على التطوع كبير جدا، فكذلك صلاتك في بيتك حيث لا يراك أحد فضلها على صلاتك في مرأة من الناس أو على مرأة من الناس كفضل الفريضة على التطوع. ده إذا كان الإنسان سيتمكن أن يذهب إلى بيته فيصلي هذه الصلاة. ولكن أحيانا قد يحدث عذر من الأعذار، إنسان يكون في المسجد ويخرج المسجد إلى السوق وقد تضيع منه النافلة، وقد يتكرر هذا الأمر، فعلى ذلك لا يصلي النافلة ولو في المسجد، هذا أفضل من أن تضيع منه النافلة. لكن من استطاع أن يتمكن من ذلك أنه يصلي صلاة النافلة في بيته، فهذا أفضل من أنه يصليها في المسجد. أحيانا قد تكون النافلة زي سنة الفجر القبلية، قد يكون الإنسان يحب يأتي المسجد مبكرة علشان ما يضيعش عليه تكبيرة الإحرام مثلا، فهذا أفضل له أن يأتي المسجد مبكرة حتى لا تضيع تكبيرة الإحرام، فيصلي النافلة في بيت الله عز وجل بعد الأذان، يسمع الأذان ويأتي لبيت الله عز وجل فيصلي النافلة فيه. ولكن طالما يستطيع أن يصلي في بيته وأنه لن تضيع له تكبيرة الإحرام كبيت قريب من المسجد، فعلى ذلك صلاته في بيته. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه في النوافل الترغيب في المحافظة على النوافل، أنك تصلي النوافل في اليوم والليلة. من الأحاديث اللي جاءت حديث أم حبيبة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. يبني بيتا في الجنة، تخيل لو أنك عايز تبني بيت في الدنيا هتحوش وقت إيه البيت اللي في الدنيا ده، وعلى ما تشتري أرض وتبني البيت وبعد ما هتسكنه قد إيه وتعيش فيه قد إيه وبعد ذلك تتركه وتولي. ولكن في الجنة بيت خالد لك، في الجنة بيت كل يوم تبني لك بيتا في الجنة بهذا الشيء، وقد تبني أكثر من ذلك. فشوف الحديث هنا أنك تحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة يبنى لك بيت في الجنة، هذا لمن ثابر على ذلك وحافظ عليها. ففي الحديث من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم، يعني مواظبا على ذلك، 12 ركعة تطوعا غير فريضة. تطوعا اللي هي هتبقى الصلوات الروافد، النوافل الروافد اللي هي ايه؟ قلنا في رواية أخرى أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء من صلاة الفجر. يبقى هنا ترتيبها: اثنين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء. 12 ركعة يبنى لك بيت في الجنة. لو وضعت على ذلك مثل الحديث الآخر تقول سيدة عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر واظب مصابر على ذلك، على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. ده ما هيبقى له بيت في الجنة وبعدين يدخل النار، لا، يبنى له بيت في الجنة عشان يدخل هذا البيت الذي في الجنة. فقال هنا دخل الجنة 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. هي صلاة دي وبس. جاء ترغيب في هذه الصلاة في أحاديث أخرى زي صلاة السنة في الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر هم سنة الفجر، يعني ركعتين قبل الفجر. وقال لهما: أحب إلي من الدنيا جميعا، من الدنيا جميعا. وفي حديث سيدة عائشة رضي الله عنها لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، على ركعتي الفجر. ما كانش يسيبهم أبدا، لا في حضر ولا في سفر، كان يصلي سنة الفجر قبله. وقد يترك باقي النوافل في السفر ما عدا الوتر وقيام الليل وسنة الفجر القبلية. وفي حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعجب ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعجب ربع القرآن، وكان يقرأهما في ركعتي الفجر. ركعتا الفجر، سنة الفجر، ركعتان قصيرتان مش طويلة. أحيانا نلاقي بعض إخواننا هنا يصلي يطول فيها، ليس من السنة الإطالة فيها، مع أن السنة الإطالة في جميع الصلوات إلا سنة الفجر، مفيش فيها إطالة. إذا كان يقرأ فيها صلى الله عليه وسلم وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية قل هو الله أحد. ويذكر قل هو الله أحد تعجب ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعجب ربع القرآن. يبقى أنت صليت في سنة الفجر القبلية فقرأت ربع القرآن وقرأت ثلث القرآن في هاتين الصورتين، فلا تفل فيهما. أيضا ليس من السنة صلاة أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر. بعض إخواننا يصلي ركعتين في ركعتين في الليل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعد الفجر إلا ركعتين فقط. وهنا الصلاة الشريعة بتحدد لنا ما هو السنة فيها، الكيفية فيها، الطول والقصر فيها. يبقى سنة الفجر القبلية ركعتين فقط، سنة الفجر القبلية قصيرتان، ركعتان قصيرتان وليست طويلتين. حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها لا تقول: لا أدري أقرأ فيهما بأم الكتاب أم لا، تقول: ولا شك أنه قرأ بأم الكتاب، ولكن تقصد من سرعته فيه، يعني يصلي لهما ركعتين خفيفتين وليست طويلتين لسنة الفجر القبلية. في حديث أم حبيبة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر، من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. يبقى في الحديث الأول كان 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، وهنا في الحديث زيادة أخرى وهي أنك تحافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها يحرم الله عز وجل جسدك على النار بذلك. كل هذا بالمواظبة، ليست مرة واحدة ولكن المواظبة على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها. طيب إذا كان قبل العصر ما جاش الحديث اللي هو فيه الموظف على 12 ركعة شيء قبل العصر، لكن جاء في حديث في مسند أحمد وفي السنن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن يصلي قبل العصر 4 ركعات. إذا هذه سنة أخرى ولكنها ليست في التأكيد كتأكيد ال 12 ركعة اللي ذكرناها. في المغرب جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال في قوله تعالى: تتدافى جنوبهم عن المضاجع، قال: نزلت في انتظار الصلاة التي ترعى العتبة، ينتظرون بين المغرب والعشاء في المسجد، ينتظرون العشاء، وكانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون، يعني ما كانوش يقتصروا على ركعتين بس سنة المغرب، لا، كمان كانوا يجعلون ذلك من قيام الليل، فيصلون بعد المغرب ما شاء الله عز وجل لهم من النوافل. بعد العشاء جاء في الحديث وهيصلي ركعتين. في حديث آخر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء ورجع إلى بيته صلى 4 ركعات صلوات الله وسلامه عليه. إذا مش ركعتين فقط، 4 ركعات، ومن ذات فله خير في ذلك. ده غير قيام الليل، كان يقوم الليل صلوات الله وسلامه عليه، وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي 11 ركعة على ما قدمناه قبل ذلك. الغرض بيان نوافل دي يسمونها الروافل. يعني اللي هي مخصوصة بالصلاة، صلاة قبلها صلاة وبعدها صلاة، الظهر يصلي قبلها أربعة وبعدها أربعة، العصر يصلي قبلها أربعة، المغرب يصلي بعدها ركعتين، العشاء يصلي بعدها ركعتين أو أربع ركعات ويقوم من الليل ما شاء الله عز وجل له أن يقوم، الفجر يصلي قبلها ركعتين، يبقى دي صلوات مرتبة بعد الفرائض تحرص عليها ولو أقل ما فيها 12 ركعة ذكرناها فيبنى لك بيت في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يحرمنا من جنته وأن يحرم علينا ناره. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.